السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 29 من شهر ذي القعدة لسنة 1444 هجرية، الموافق 18 من شهر جوان 2023 ميلادية، ما زلنا مع تفسير سورة النحل، وبدأنا في شرح الآية 98 و 99 إلى الآية 101. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآية الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، إلى آخر الآيات الكريمة. في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، فإذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ القرآن الكريم فاستعذ بالله. لماذا يستعذ بالله الإنسان قبل ما يقرأ القرآن؟ لكي لا يوسوس له ولا يبعده عن التدبر والتفكر، لأن القرآن الكريم لكي تستفيد منه لابد من أن تتدبره. طيب، هذه الاستعادة هي واجبة ولا مستحبة؟ نعم، واجبة. واجب ولا فرض ولا مستحبة؟ مستحبة. عندنا أمر هنا، الآية قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أمر، والأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. الأمر يفيد الوجوب. ما الذي صرف الأمر هنا عن الوجوب إلى الاستحباب؟ الإجماع. أجمع العلماء على أن هذا الأمر هو للاستحباب وليس للوجوب، يعني واحد كان يستعذ ليس آثما إنما ترك الأفضل. وهنا نستفيد أن الإجماع وش هو؟ حجة. الإجماع يعني العلماء إذا اتفقوا على حاجة وانت فهمت حاجة من النص من الآية أو الحديث فأترك فهمك لفهم الإجماع. هذا مهم، هذا مهم، لأنه يجعل الإنسان يعرف قدره. اليوم مع الأسف الناس راهم يخالفوا إجماع العلماء ويفهم القرآن والسنة كما يحب هو. هؤلاء نجابههم بالإجماع إذا ثبت، إذا ثبت الإجماع. كما قلت لكم مسألة الأرض، وش هي الأرض؟ أجمع العلماء المسلمين على أن الأرض كروية، ماشي مسطحة، كروية. بعض الناس الآن في الفيديوهات هم يجيبوا أدلة وقال فلان وقال فلان، وش نقول لهم؟ إجماع. يقول لك الاجماع ما بيناش الدليل تاعهم واش نقولوا له اجماع خلاص ما دام اجماع حجه سواء عرفت دليلهم ام لم تعرف دليلهم هذا يغلق الباب على المتطفلين وعلى الناس الذين يريدون هدم الاسلام بعمد او بغير عمد اغلق الباب المسلمون يعني العلماء اتفقوا على حاجه خلاص باش تناقش لكن لابد يكون الاجماع قد ثبت صح في السنه ما هناك زياده في الاستعاذه واش هي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ايوه من همزه ونفخه ونفسه ما معنى الهمز من همزه ما تراجعوش الدروس الله ما تراجعوش الدروس ما تستفادوش يا جماعه راجع كي تكون جاي للدرس مع صاحبك قال يا ولدي واش قرينا نهار الحد اللي فات الهمز جنون النفخ الكبر والنفس السحر صح الاستعاذة عند قراءة القرآن الكريم تكون في أي نوع قراءة القرآن الكريم كاين نوعان كاين قراءة تعبدية تقصد بها الحسنات أو في الصلاة كاين قراءة للاستدلال وقتاش تستعيذ بالتعبد تكون تقرا القران على جال الحسنه حبيت تقرا الورد تاعك عندك ورد يعني عندك كما نقولوا نصيب تاع القران تقراه كل يوم حبيت الحسنات هذا كي تجي تقرا قول اعوذ بالله من الشيطان وفي الصلاه كذلك حلال كذا وكذا واجب يقول لك ما هو الدليل تقول له قال الله تعالى مباشره تقرا الايه تقول له قال الله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لا لا لا اقرا مباشره من الذي فرق لنا كيف عرفنا عن طريق السنه النبي عليه الصلاه والسلام كي كان يدير خطب كان يتكلم في الدروس كي يتكلم مع الناس بالقران يتكلم مباشره يقرا ايه مباشره ما يقولش بعد اعوذ بالله من صح كذلك تغيير الصوت بالقراءة متى يكون يعني ترتيل القرآن والتغني بالقرآن متى يكون في الصلاة زيد في القراءة تعبدية أنا قاعدين مع بعض يعني مثلا في غابة في البحر في جنينة فقلنا الواحد اخي تفضل اقرا شويه قرانا نصيبا من القران وحنا نسمعوا ويبدا يقرا كيف يقرا لنا بالتغني قولوا هاي تفضل فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها اله هذه التعبديه أما راك تستدل بآية في خطبة في دروس في موعظة في نصيحة كيف تقرأ قال الله تعالى كيف تقرأ بصوت عادي ما يفعله بعض الدعاة الجدد هذو الشباب جدد أو يتكلم على الصبر لذلك أيها المسلمون اصبروا إن الله سبحانه وتعالى يحب الصبر قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا لا غلط يا أيها الناس إن الصبر واجب علينا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واضح من الذي فرق لنا كيف عرفنا سنة يعني لم يثبت فيما أعلم لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يدير خطبة ولا يدير درس كذلك العلماء الصحابة ما يبدلش الصوت تاعو، يقرا بالصوت العافي. طيب، الله تعالى لماذا أمرنا بالاستعاذة؟ لكي لا يتسلط علينا الشيطان. إذا أردت أن لا يتسلط عليك الشيطان فعليك بالإيمان والتوكل على الله. إنما سلطانه على الذين يتولونه، الناس اللي يتولوا الشيطان ويطيعوا الشيطان هذو اللي يتسلط عليه. ثم وصلنا إلى قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. في الإسلام كانت تنزل بعض الأحكام، بعد مدة ربي سبحانه وتعالى ينحي هذا الحكم، إما يخففه وإما يشدد فيه وإما يزيله كلية لفائدة تربية المجتمع. فالمشركون كانوا يظنون أن هذا تناقض، هذا مش تناقض، الله تعالى ينهى عن شيء أو يسكت عن شيء ثم يحرمه، فهذا ليس فيه تناقض، بل هذا فيه إثبات الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. إذن وصلنا إلى الفائدة السابعة: وجوب الإيمان بأن القرآن الكريم فيه الناسخ والمنسوخ رحمة بالمؤمنين وتثبيتا لهم على إيمانهم. صح. الفائدة الثامنة: ما هي فوائد نزول القرآن الكريم مفرقا؟ القرآن الكريم ما نزلش كتاب واحد، كتاب مباشرة نزل آيات صور مفرقا على أحسن تربية المجتمع، مجتمع كان جاهل، كان مجتمع جاهل، فتنزل الأحكام تباعا باش تربي المجتمع. واحد زين العرب كانوا أمة أمية ما يقراوش، فلو نزل الكتاب دفعة واحدة يصعب عليهم يحفظوه، فكانوا يحفظون شيئا فشيئا ويتعلمون القراءة والكتاب. هذا ثلاثة لتثبيت لتثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام تصيبه بعض الأحزان وبعض المشكلات ومن الأعداء، فتأتي قصة لنبي ثم تأتي قصة أخرى لنبي، فهذا يثبت النبي عليه الصلاة والسلام ويثبت المؤمنين، يثبت النبي عليه الصلاة والسلام ويثبت المؤمنين. كذلك إذا قلنا تسهيل الحفظ، تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين، زيد تربية المجتمع بالتدرج، تربية المجتمع بالتدرج. كذلك فيه تجديد العهد بالقرآن، إنسان ما يجيك القرآن جديد فهذا يجعلك ترتاح وقلبك ينشرح. هذه بعض فوائد من نزول القرآن الكريم منجما. ما معنى منجما؟ أي مفرقا. القرآن الكريم مش كما التوراة نزل ربي كتاب واحد على موسى عليه السلام، لا، القرآن الكريم نزل مفرقا، نزل مفرقا. الفوائد: كم فائدة؟ كم فائدة وصلنا؟ ثامنة. طيب التاسعة، قال تعالى فائدة التاسعة: قل نزله روح القدس. من هو روح القدس؟ جبريل من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. إذن القرآن الكريم هو وحي من الله جاء عن طريق جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، على جاء بالحق، جاء من ربك بالحق. القرآن الكريم فيه الحق، فيش أباطيل، فيش خرافات، فيه الحق. ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، هذه من فوائد نزول القرآن الكريم. إذن فائدة التاسعة، القرآن الكريم روح نزل به الروح وهو جبريل من عند الله بالحق ليثبت قلوب المسلمين المؤمنين ويهتدون ويستبشرون. قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قلت لكم في مكة كان هناك رومي من روما طلياني ولا بيزنطي ولا عبد أسره ومشركه من الشراوة، وكان حدادا، كان حداد في مكة، كان يخدم الحديد، يخدم الحديد، وكان أعجميا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجلس إليه يحدثه، فقالوا له باللي هذا القرآن اللي جبته من عند هذا ال، فالله تعالى يقول لهم، قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يعني القرآن، لسان الذي يلحدون أي يميلون، لسان الذي لغة، لسان يعني لغة الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. قال هم كيف واحد أعجمي يجيب قرآن مبين واضح، هذا تناقض منهم. ثم قال لهم أنتم ما تقولوا باللي هذا القرآن جابوا من هذا الأعجم، هاي أنتم عرب جيبوا مثل هذا القرآن، هاي ما قدروش. فإذا هذا دليل على تخبطهم، مرة يقولوا سحر، مرة يقولوا جنون، مرة يقولوا شعر، مرة يقولوا علمه بشر، هذا هو عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. مرة يقولوا سحر، مرة خلطت لهم، على لأنهم لا يريدون العلم. لو كان آمنوا خضعوا لله فإن الله سبحانه وتعالى يهديهم وييسر الهدى لهم. إذن الفائدة العاشرة، إن الله تعالى يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويدرأ عنه، يعني يدفع عنه ويبعد عنه التهم التي يوجهها إليه أعداؤه. الفائدة الأحداش، تناقض المشركين حيث ينسبون القرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسبونه إلى إنسان أعجمي، يعني واحد الآن يعرف اللغة الإنجليزية برضه ما يعرف العربية، يقدر يعلمك اللغة العربية الفصحى؟ ممكن هذه غير ممكن، سبحان الله. إيه واحد ما يعرفش اللغة كيف يعلمها لك؟ فهذا أعجمي ما يعرف اللغة العربية، يتكلم كلمة كلمات عربية هاي، فكيف يعلمك أنت الفصحى ويزيد يعلمك القرآن؟ فقالهم ربي هذا تناقض. إذن فائدة 11، تناقض المشركين حيث ينسبون القرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسبونه لإنسان أعجمي، فكيف يستقيم ذلك مع فصاحة القرآن وبيانه وبلاغته؟ ثم لو كانوا صادقين لماذا عجزوهم عن الإتيان بمثل القرآن وهم فصحاء؟ مدام الأعجمي يقدر يجيب هذا القرآن، أنتم العرب من باب أولى، أنتم عرب تهضروا بها العربية ما قدرتوش تجيبوا صورة كما تاع القرآن، كيفاه أعجمي ما يعرفش العربية ويجيب هذا التناقض؟ قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. هذه قاعدة مهمة لازم نؤمن بها، باللي الناس اللي ما يحبوش يامنوا هذو ما يهديهمش ربي. باش ربي يهديك واش لازم تدير أيها الإنسان؟ باش ربي يهديك واش لازم تدير؟ لازم تسعى إلى الإيمان كما الرزق. الرزق شكون اللي يرزق؟ من الذي يرزق؟ الله. لكن هل سمعتم في يوم من الأيام الإنسان يلقى في بيته وفي الصباح يجد مائدة عليها ما لذ وطاب من الطعام، ويجد يفتح اسمه تحت المخدة الذهب والفضة؟ كاين واحد راهو يدير بالجوات اسمه الشيخ حسن، تعرفون شفتوه؟ واحد الخرافي، كل ما نصيبو نعلق عليه، يرفض الدراهم هكذا يرفض المال. والله العظيم أيها الإخوة، اقرأ هذه الآيات 22 مرة ثم اجعل هذا المال تحت المخدة، وفي الصباح ستجد المال الكثير. كتبتم تحت يا واحد الخرافي: إن الرزق يأتي بالتوكل على الله وبالسعي في الأرض. وكفاك يا خرافي، اتق الله. ما زال الآن والله العظيم هذه الآية تقرأها 100 مرة إذا كان جبل قدامك يزول. تبدو من تحت الآية هذه كيف قالوها الحرب فلسطين، هذو الصوفية الخرافيين ما فيهمش حاجة فلسطين، يهضروا كيف تجيب دراهم، كيف تجيب الماكلة، كيف تولي سمين. يا صاحبي هو واحد ثاني قال لهم فيديو خفيف، قال لهم: من أراد سعة الرزق فليأخذ شيئا من الخميرة، خميرة ويجعلها عند عتبة الباب ويقرأ هذا الدعاء 50 مرة ولا هذه الآية 50 مرة، وسترى بيتك مع الأيام يمتلئ بالرزق. والمشكلة أنه كانت صغيرة تاع الخميرة فارينة تاع فرنسا، واحد قالوا الفارينة تاع لبنان تمشي، فارينة تاع لبنان لا تدير الفارينة تاع فرنسا. يا سبحان الله، يشوهون جمال الإسلام. الناس هاي تخدم وتجري وما لحقاش، أنت يا تكتب حرز ولا تحط دراهم، وواحد علق له قال له: يا شيخ حسن، أنا أخذت بنصيحتك وأخذت بعض النقود، بعض الأوراق النقدية، وجعلتها تحت وسادتي، ولما نمت ثم قمت ذهبت إلى الحمام يعني دورة المياه، لما رجعت لم أجد المال. قالوا: والله أن زوجتي هي اللي أخذته. بس شريت أمور يا أخي، يشوهون جمال الإسلام. صلى الله عليه وسلم هذو كيصبوهم على القلوب، عرفوا عليهم، قولوا: لا تكذب على الله، ويزيد يحذر: ولا تطع كل حلاف مالي. واسمه الشيخ حسن. هذو الصوفيه الخرافيه هذو عندهم الدين يلا كل يوم يخترعون حاجه. ما تختارهاش، ما تختارهاش. دين الاسلام كامل، خذ من القرآن، خذ من السنة بشرح الصحابة. ما تخترعناش. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا نسبحوا بعد الصلاة شحال؟ بعد صلاة الفريضة شحال؟ 33. نحمدوا شحال؟ نكبروا شحال؟ لا إله إلا الله شحال؟ يكفي متي يعلم أن الذل والذي التي تفيدنا. لكن هذا هو بالنسبة للتخلف المسلم. واحد الوقت كانوا مسيطرين على العالم الإسلامي. فأصبح لا نفكر إلا في الرزق عن طريق قراءة القرآن والآيات والأفكار. لا. توكل على الله، اسعى. ربي يرزقك. أما قالك تقرأ صوت حذاري من هذا القرآن. كاين الناس قالوا لهم اللي يقرأ صلاة الفاتح تاع واحد الطرق الصوفية خير ما يقرأ كذا وكذا ختمة من القرآن. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والسابق لما واللاحق لما سبق. منين جبت هذا الصغار منين؟ لا تختار عنه، ما تختارش. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نصليو عليه. اللهم صل على محمد كما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. أو كل صيغة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل شيء يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا تختار على الأوروبيين كانوا يختاروا في الأسلحة وخاوتنا هنايا في العالم الإسلامي إلا من رحم ربي دايرين هذه الخرافات هذه. بعضهم كان يقرأ صحيح البخاري ليس للعلم وإنما للبركة. والأوروبيين كانوا يخدموا في المدافع والأسلحة وبعد نهار صدموا علينا غلبونا استعمرونا. خطأ الدين كامل خلاص. واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبق خلاص طبق. من بعد نروح نخدم الأسلحة نخدم العمارات نخدم القطارات نخدم الطرق تقدم تكنولوجيا. ما قاعد اكتب هذه الآية 20 مرة وخبيها في جيبك يخرج لك الأول. مش أنا شبيك لبيك أنا حول ولا قوة حسبنا الله ونعم الوكيل. شوهوا كمال الإسلام. ولهذا بعض الناس من المسلمين ارتدوا عن الإسلام لما شافوا هذه الخرافات وشافوا الأوروبيين يطيروا. الأوروبيين يطيروا يغوصون في البحار بالأزرار. ولقد قال لك اكتب الآية وارجل عليها. وأصلا يجوز توسل القرآن، يجوز تكتب آية ولا المصحف ديرو تحت راسك وترفد عينيك. يجوز هذا فيه استهانة بالقرآن. فمثل هؤلاء علقوا عليهم بلا ما تسبوا بلا ما تشتم. قولوا اتقي الله اتقي الله، روح تخدم على روحك. روح اصلا انت على راك دير بالفيديو هذا باش باش تطلع المشاهدات المشاهدات وتدي دراهم اكتب معنا. سبحان الله. ولهذا هؤلاء هم اعلى اعداء السلفيه. يحبوهم خطر السلفيه يقطعوا عليهم وش يقطعوا عليهم. يا خبري تقدر تاكل ولا ما تاكل بالدين، تقدر تاكل بالحلال تستعي في الارض. روح اخدم على روحك اتكل على الله اتكل على الله. روح اخدم الزراعه والتجاره واخدم التكنولوجيا واخدم لنا الادويه سقم لنا الطرق لانهم الحفر دايرين حالة في كثير من الطرق. ايوا هذا هو التقدم. وكاين بعض الناس الاغنياء يحبوا هذه الطائفات خاطر ما يقولوا لهمش حرام ديروا واش حبيت المهم اعطينا بركه المال الا من رحم ربي. فلذلك ايها الاخوه هؤلاء المشركون متناقضون. هم يقولون ان هذا القران جاء به من انسان اعجمي وهذا لا يستقيم العقل. كيف انسان اعجمي يعلم لك اللغه تاعك العربيه؟ مستحيل. ومن باب اولى كيف يعلمك افصح لغه وهي لغة القرآن الكريم أفصح لغة. ثم قال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكافرون. نعود إلى الآية. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إذن إذا حبيت ربي يهديك اتخذ وسيلة الهداية. يعني حبيت تولي عالم في الدين أو تعرف الدين، وش الدين؟ اطلب العلم، اقرأ، تعلم، احضر الحلقات. يعني نقول كما نقولوا ابذل الجهد، كما نقولوا احنا بالدارجة كسر راسك، خدم راسك باش تقرأ. حبيت تولي طبيب، حبيت تولي مهندس، حبيت تصبح تاجرا ماهرا، عليك ان تتعلم كيف تكون تاجرا ماهرا. هو تعلم مثلا من عثمان، عثمان رضي الله تعالى عنه، قالوا له كيف عاود طلعت بالخبز؟ على بالكم بانه الصحابه خاصه اللي كانوا اغنياء لما هاجروا من مكه تركوا اموالهم، فاستولى عليها شكون؟ المشركون، خرجوا هكذا. لكن مثلا عثمان بن عفان كان غنيا، ترك امواله، لما جاء المدينه ايام قليله شهور قليله عاود بض مكانته تاجر الغني. عبد الرحمن بن عوف كذلك سقساوه عثمان، قالوا له اعطينا كذا، ما قالوش كتبت ايات، كتبت ايات وحطيت تحت الرساله. نعم. واش قال لهم؟ خمس قواعد عرفتوها يا التجار؟ عرفتوها ولا لا؟ هاي موجوده، خمس قواعد. قال لك اول حاجه، قال لك أنا لا أشتري شيخا، يعني ما نبيعش بضاعة، ما نتاجر في بضاعة حتموت. ثانيا لا أوكل تجارتي إلى غيري، يعني عندي تجارة ما نخليش المال تاعي سايب، يعني واحد عنده مصنع وخلي العمال ويرقد، يرقد الصباح حتى محتاج تاع الصباح، وكي يجي نص ساعه يعاود يروح، ومن بعد الظهر يجي القيلوله، بعد العصر يروح يلعب فوتين رياضه، بعد المغرب يعوم في المسبح تاعو في الفيلا. وش يديروا له العمال؟ ياكلوه، صح؟ لابد يقوم على التجاره تاعو، أو ينيب من يقوم ويحاسبه. خمس قواعد ما نقولها لكم، جيبوها لي الدرس القادم موجودة. خمس قواعد. عبد الرحمن بن عوف قال له كيف عاود طلعت بالخبز؟ كيف عاود طلع؟ قولوا لي. قلتها لكم شحال مرة، قول أيوا أحسنت. ينقص ويبيع، يعني مثلا هذه القارورة سعرها مثلا 30 دينار، هاي يأتي كم هذه؟ 30 دينار. ف يقول له خبر، لكن الناس ما يعرفوك انت متسامح يأتون اليك، فالتجارة هذا. إذن اسباب هذا الفكر الخرافي هذا تاع جي جي جي على عالم، ايش جي جي جي انا بعد الخطر تخل الاسباب. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اني ارى الرجل فيعجبني. شوف رجل الله يبارك صدره هكذا، كتابه عراق وخفيف، فيعجبني فاذا قيل لي لا مهنه له سقط من المجتمع. هذا هو الإسلام. شباب بعد وعد فنيين روح تخدموا على رواحكم، حتى ولك تقرأ إذا كنت في حاجة إلى العمل. باباك أنت مثلا بابك أو يصرف عليك، وإن كان ماشي لازم يصرف عليك. بلغت مريض على بلغت سليما ما صح. أنت حبيت تشري ثوبا أعجبك وباباك شارك ثوب حبيت تزيد، قل له يا بابا زيد لي ثوب، قل ما عنديش. ماذا تفعل أنت؟ روح جيب حق الثوب هذا. كيف نجيبه؟ جايز جاءت شاحنة من خشب إلى نجار. سلام عليكم. سلام خويا، نزل معك حطب هذا تعطيني أجرة. إيه تفضل يلا نزل الله يبارك. نروح نشري الثوب. هذا سلام يخدم على ربه. خاش يسلنا ببابا ولا الزكاة ولا الجمعيات الخيرية ولا لا، وخدم أي حاجة حلال، المهم تكون حلال وتقدر لها. تروح تخدم حاجة اللي ممكن تهلك، خدم أي حاجة حلال واستشير. الهداية كذلك، إذا حبيت ربي يهديك دير الأسباب، حبيت ربي يقوي الإيمان تاعك واش دير؟ صلي، اذكر الله، قرأ القرآن، طع الوالدين، دير الصداقات، يحبب لك ربي الإيمان ويزيد لك الإيمان، ادعي ربي. حبيت تبعد على الفتن، بعد تروحش بالفتن تقول الله أعلم، فتنة يا شيخ الله أنا في تأخر الزمان، هو يروح ليها، يتبعدها روح. هذا هو. فهذه قاعدة اللي يقول لك يقول له ما تدخل هذا مش تدخل ربي يهدينا ما يهديك ربي انت هذا اللي تكون مداصره ماشي واحد تتعب مداصره دائما تكون مصحى يقول خلاص خلاص ربي يعفو علينا قول ما يهديك ربي انت يقول له لا انت يا خوت قلت ربي لا لا ربي قال في القران باللي ما يديش الاسباب تاع الهدايه ما نهديك والله يهدي إليه من ينيب ويهدي إليه من ينيب أي من يرجع إلى الله. عرفت كيف تشرب 10 سجائر ما يديش المجهود باش ينقص فيه يا سيدي ينقص 10 هاي 5 فقط من بعد النفس تاعك اخدعها اخدعها من بعد 4 ومن بعد 3 ومن بعد سيجارتين ومن بعد نكهة تحكم مي راهو يعض فيا قال لي نجيب قرنفل دير حبة قرنفل في فمي دورها ها اخدع نفسك ربي كي يشوفك هيدا يهديك اما هلا غالب سي بي فور كو موا يقولوها باللغة الفرنسية أكبر من طاقتي لا الكفار على ما يديهمش ربي ربي قال إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم نحوش يامن مع أنهم يعرفون أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رجل صادق وأمين نحوش يامن هكذا تكبرا وجحودا ربي ما يهديهم ولهم عذاب أليم كي يعذبهم ما يظلمهم سبحان الله يوم القيامة ما كانش يدخل جهنم وهو يعتقد أنه مظلوم ما كانش ما كانش سجون تاع الدنيا كان بزاف يدخلوا وهم ها مظلومون بصح جهنم أول ما كانش يقول يا ربي ظلمتني كلهم يعترفون أنهم دخلوا جهنم بسبب كفرهم أو بسبب أعمالهم حتى المسلم العاصي كاف كلهم يعترف ما لا ربي كي يعذب هؤلاء هو ما حبهم احنا نتعلموا المسؤوليه هذه حاجه راهي ناقصتنا احنا يا ربي المجتمع تاعنا بزاف من الناس طالقين ارواحهم طالق روحه هدا فرانا خليها هذا لا انت مسؤول مسؤول عن اعمالك دبر راسك طلب خلص الا الى رحمك الله هذه مسؤوليه قلت لكم هذاك الشاب الامريكي من الأسباب اللي خلته يدخل في الإسلام وشاف الإسلام هذا المسؤولية. شاف باللي الإسلام يعلمك أنت مسؤول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. ها أنت مسؤول، تقول إيش أنا ياكل ورقة أدتني الريح أداني الريح. لا أنت مسؤول، لازم نعلموا أولادنا، علموا لهم هذا الأمر. أنت مسؤول يا وليدي، تكبر خلاص أنت مسؤول، مسؤول على حوايجك تقومهم، مسؤول على قرايتك على صلاتك. ثم قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. قبلنا أن هذه شحال فايدة؟ 12. إن الله تعالى من نذكر الفائدة هذه بعد أن ننتقلوا فائدة 12: إن الله يحرم الهداية ويمنعها عن الذين لا يؤمنون بآيات الله مع وضوحها وبيانها، وأعد لهم عذابا أليما موجعا. فيجب على من أراد الهداية أن يتخذ أسبابها، وهذا مثل الرزق. الهداية مثل الرزق، الرزق تسعى وتجري يعطيك ربي، ما تجريش ما كاش والو. الهداية كيف صح. ثم ربي هنا بين لهم في الآية 105: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآياتنا. بينهم باللي راكم تتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يكذب عليكم. ما يكذبش الرسول لأنه طاهر نظيف، أنتم اللي تكذبوا. واحد طاهر نظيف ما يكذبش، وأنتم جربتم عليه 40 سنة ولا مرة شفتم عليه كذبا، صح ولا لا؟ ولما ربي وحاله تقولوا بلا يكذب، جاب هذا الوحي من عنده ولا من عند أعجمي، صح. إذا الفائدة 13: المكذبون بالقرآن هم الذين يفترون الكذب ويعيشون على الكذب ويتصفون بالكذب ظاهرا وباطنا. على لأنهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا. المسلم ما يعيش بالكذب، ممكن يغلط يكذب مرة، ليس من صفته الكذب. أما الكفار يكذبوا، ولهذا سبحان الله تجدهم يكذبون على المسلمين، يكذبون على الإسلام. كما واحد غير كما أمريكي دخل في الإسلام مشهور رياضي، وهو يتكلم عنده لسان وعنده شخصية، فأثر بكثير من الشباب، فالأعداء خافوا، ما يحبوش كاش مغني مشهور ولا رياضي مشهور يدخل في الإسلام ولا يستقيم على الإسلام إن كان مسلما عاصيا. أصحاب الشهوات ما يحبوش، فيبدأوا يكذبوا عليه، يقولوا باللي يدخل في الإسلام لأنه مثلا يفعل كذا وكذا، يكذبون على كذب عنهم. يقولك هما عندهم أن المصلحة تبرر، ها؟ المصلحة والغاية تبرر الوسيلة. مهم يقولك إحنا يا ما دوك هذا يا واحد كيما هذا مشهور يدينا عددا كبيرا من الشباب، تولي البضاعة تاعنا ما تتباعش، تولي كذا مشكل. فيفترون الكذب. أما إحنا ما نكذبوش وما ننشروش الإسلام بالكذب. علاه؟ لأن الإسلام قوته فيه، كما مرة واحد داير فيديو داير قفص وفيه ببغاء، ببغاء تقرا سوره الفاتحه وقول اعوذ برب الناس، باين بلي ماشي هو اللي يقرا، انسان راه يقرا مخبي. كتبت له من تحت قلت له يا اخي نعم الاسلام قوته فيه، لا ننشر الاسلام بالكذب، باين بلي واحد راه يقرا ماشي ماشي ماشي الببغاء، انت تقرا ولا عجوزه مخبيه تقول الفوتيل ويتقرا. وبعدين حتى لو قرا الببغاء واش الببغاء هل هو مكلف بقراءه القران؟ سيدنا اقعد معنا. هل الببغاء مطلوب منه يقرا القران الكريم؟ لا، مشروع الاسلام مشروع بالحق، ما نكذبوش. صح. الفائدة 14، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، لم يكذب أبدا، وهو أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا ويقينا وخلقا، بشهادة أعدائه قبل أوليائه منهم هرقل، هرقل عظيم الروم. واش قال ابي سفيان؟ واش قال؟ قال له ما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله. سقس ابا سفيان قال له اسمع، هذا اللي راه يقول النبي، هل جربتم عليه كذبا؟ واش قال له؟ ما جربنا عليه كذبا. فقال له هرقل كان عاقل، قال له كيف عمرو ما كذب على الناس يروح يكذب على ربه؟ كاش هذا من الأدلة على أنه صادق. صح. ثم قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلى آخر الآية. هنا ربي سبحانه وتعالى يوضح لنا خطورة الكفر بعد الإيمان. يعني واحد يكون كافر وما يؤمن هذا عذابه أليم، لكن ليكون مؤمن بعد يكفر ويموت على الكفر عذابه أشد، عذابه أشد، لأنه عرف الحق وذاق الحق وخط الحق وعرف الكفر، كلاهما مخلد في النار. صح. العذاب يختلف على حسب الذنب. صلى الله عليه وسلم ربي حذرنا من الكفر بعد الإيمان، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذا الناس اللي يكفروا بعد الإيمان واش وجد لهم ربي؟ الغضب، يغضب عليهم وجد لهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. اللي يكفر بعد الإيمان ربي سبحانه وتعالى يغضب عليه وله عذاب عظيم وما يهديهش ربي. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، يطبع ربي على القلوب تاعهم يوليو يتعماو حاجة اللي كانوا يحرموها يحلوها، حاجة يحكموا يحلوها حرموها، وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. شوف شحال من صفة، شحال من صفة اللي يكفر بعد الإيمان. شوف أحسن معايا، من كفر بالله من بعد إيمانه، نروح مباشرة للعقاب، فعليهم غضب من الله. شحال أحسن معايا، عد واحد، ولهم عذاب عظيم. كم؟ اثنين. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة على السبب، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، هذه الثالثة ما يهديهم ربي. أولئك الذين طبع الله، طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، هذه شحال؟ أربعة. الطبع يوليو يشوفوا الحق وما يشوفوش، يسمعوا القرآن كأنهم ما يسمعوش. وأولئك هم الغافلون، حلالين خمسة، لا جرم يعني لا جرم يعني حقا كما نقول احنا اليوم في اللغه فعلا لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون. هذا لي الله العظيم هذا الانسان ايمان شد شد في الايمان بسنان بفروسك بيديك برجليك تروح لك الدنيا وما يروح لكش الايمان. لكن مع الاسف كاين ناس الدنيا خير الدين ولهذا يروح يعيش مع الكفار يحرق في البحر يغامر في ركوب البحر ثم يذهب هناك ولعله لا يبقى على دينه او اذا بقي على دينه ذريته والعذاب العظيم. اثنين والطبع عدم الهدايه شحال هنا عدم الهدايه هذه ثلاثه عدم الهدايه رابعا الطبع على القلوب والاسماع والابصار والغفله هذه شحال خمس عقوبات نسأل الله العافية. فيجب الحذر من هذا. سادسا الخسارة في الدنيا وفي الآخرة ست عقوبات. فإذا 16 يجب الحذر من الكفر. كيف يكون الحذر من الكفر؟ قول صح كيف يكون الحذر من مرض الحمى الوقايه ديال الوقايه كيف يكون الحذر من الامراض بالوقايه كيف يكون الحذر من الكفر بالوقايه من بالوقايه من لهذا لازم نعرفوا ما هي نواقض الاسلام ولهذا سبحان الله لما تقرا في كتب الفقه تجد دائما كتاب الرده ما معنى الرده الارتداد عن الاسلام كانه الانسان كان يمشي هكذا عاود نقلب على راسه وعلى ظهره وطاح على كان مسلم عاود هذا يسمى الرده الرده يعني يعاود يعاود يطيح في الكفر صح نتايا باش تتوضا باش تحافظ على الوضوء تاعك تعرف بلي الوضوء تاعك صحيح واش لازم دير تعرف نواقض الوضوء اكثر المسلمين يقول ما شاء الله دائما يقول ما هي نواقض الوضوء باش يبقى الوضوء تاعو صحيح هذا مليح هذا واجب والايمان لازم تعرف ما هي نواقض الإيمان لازم نتعلموها نقراوها شكون اللي قرانا فينا ولا اللي قرانا إلا من رحم ربي نقراوها كيما تعرف نواقض الوضوء لازم تعرف نواقض الإيمان باش ما تطيحش فيها ما تقولش أنا ما نعرفش ما عرفتش علاه ما عرفتش يعني الان كاين اللي يسبوا في ربي ويسبوا الدين بعد يقول لك كنت زعفان ما استهويتش مع صباح خلط فيا عطيت له صاروخ يقول له انت كافر يقول له بصح انا ما قصرش انت كافر روح اعتزل وعاود شهادتين واستغفر وتوب واحمد ربي انه ربي ما خداش الروح تاعك بعد ما كفرت مباشرة. هيا واش رايكم واحد الانسان سب ربي ومات. مباشرة مع فرعون. سبش ربي. يقول لك خبط فيا سب يمك شوف. سب بابك. هاي سبش بابك. خاطر بابك عنده قيمة في قلبك. لو كان جاء ربي عنده قيمة في قلبك ما سبوش. سبش ربي مع الأسف كاين بعض المشايخ راهم يتساهلوا في هذا الأمر لا يقول لك على كل حال هذا الناس عم يصبوا في ربي وما ميالوا بربي. وأبو جهل ما كانش يعمل بربي. أبو جهل كان يعمل بربي ولا لا؟ أبو جهل ما كانش ملحد. على باله بلي هذا الكون من الذي خلقه؟ لكن كان يسب الله. كان يسب الله يجعل لله أندادا. وهذا يا سب ربي لم يجعل له أندادا، لكن سب الله. ربك ربك ربك. باللعنة. من بعد نورمال راح يتوضا يصلي لك احسن صايم من بعد كي يفطر اللهم على رزقك افطر واش من افطار صراحه صيامك هاو توب توب توب توب هذا لازم تعمل كذا الاستهزاء واحد يجيب بلاك نكته على ربي ويضحكوا الناس يجيب نكته على الانبياء كما كاين واحد في فرنسا من عندنا يضحك الناس يفضلك الناس يضحك الناس ويجيب احيانا نكت على ربي على سيدنا عيسى على المسلمين يا صاحبي ما كاش اللي يروح ينسوا كاين الناس يروحوا يحضروا له يروح منا يشري التذكره ويدخل ويخرج من الاسلام بلا ما يشعر يقول لك لا هذا فن شنو الفن هذا هيا السبت شو بدك اهدر على يمك هدرة ماشي مليحة هدرة شينة على يمك اهدر شو تكلم لا العجوز يما العجوز يما العجوز يما العجوز عندك عقيمة تنصحب سيدنا عيسى يدير لهم مثلا سيدنا عيسى هكذا ويتمسخر بسيدنا عيسى حنا عيسى اللي يتمسخر به كافر اللي يتمسخر بسيدنا موسى كافر ليت مصحب سيدنا يونس كافر ليت مصحب سيدنا نوح كافر ومن باب اولى ليت مصحب سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام على جميع الانبياء عليه الصلاه والسلام تعرف واحد يجيب لك نكته على ربي بس حبيت نضحكك ما ضحكنيش لا لا جبت شنو نكته على بابك هيا يقول بابك مثلا دخل من الحرب وطاح وبان في العوره تاع ولا شو او اسمع بابا بابا يا وربي تجيب عليه نكت يا الرسول عليه الصلاه والسلام تجيب عليه نكت يا القران تجيب عليه نكت ولهذا جماعه ما تجيبوش النكت اللي فيها القران كاين بعض الناس حتى بعض المؤلفين الله يسامحهم يقول مثلا امام كان يقرا ايه وتخلطت له وواحد قال له اسمع دوك انت ما نروحوش لديارنا الناس تضحك نهار تقرا هذيك الايه واش يجيك؟ تجيك هذيك النكته نحي هذه النكت هذه من الاستهزاء سب الله الانسان الثاني كذلك الذي يرى ان المشركين او اليهود والنصارى دينهم صحيح لا هم على باطل صحيح لا اكراه في الدين صح لازم تشوفون باللي راهم ضالون يعني شوف كافر يشرب الخمر والدين تاعهم يسمع لهم ما يسمع لهم الدين تاعهم الخمر من المحرمة في جميع الشرائع لا هو صح اذا فائده 16 للحذر من الكفر ومن الرده يجب تقوية الإيمان دائما هذه حاجة باش ما يجيوكش الأمراض واش لازم ندير الجسم تاعك يكون عنده مقاومة مناعة تاكل مليح تاكل حاجة مليحة تاكل في الوقت ما تاكلش فطور تراب تراب وتسقيه بالماء ما تاع البحر تاكل حاجة نظيفة حلال الجسم تاعك يكون عنده مناعة ما تسهرش بعد عن عادات سيئة ديال الرياضة بعد عن الحاجة اللي تخلطك كذلك الإيمان قوي بماذا نقوي الإيمان؟ بذكر الله زين قراءة القرآن الكريم زين صلاة صدقة صلة الأرحام إلى آخره إذن الحذر من الردة ومن الكفر يجب تقوية الإيمان هذه واحدة تقوية الإيمان شفوا عليها هذه كتبوها لفقوها كي تروحوا للدار ولا بالي انتم كما البخاري رحمه الله ما كانش يكتب تحكي يروح للدار يعاود يكتب كاع الدرس انت الله يبارك على ربي وقنا انتم كما البخاري الله يبارك ما شاء الله صح تقويه الايمان دائما دير ورقه هكذا اكتبها تقويه الايمان وحده خدها في جيبك تقصر مع اصحابك تاكلوا في لاكريم ولا تقصروا قال يا جماعه عندي فائده كيف نقوي الايمان هاي وحده زوج ثلاثه فائده نعم تقوية الإيمان اثنين سؤال الله ثبت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ما تأمنش قال لا يا أنا مؤمن أنا كما الأمراض أنت تأمن روحك بلي ما تمرضش فتسأل الله دائما العافية صح ثبت ثالثا تجديد الإيمان اسأل ربي يجدد لك الإيمان في القلوب رابعا كثرة الأعمال الصالحة كثرة الأعمال الصالحة خامسا اجتناب الذنوب التي تؤدي إلى الكفر والفسوق والعصيان هذه شحال شحال هذه أوردونونس وصفة فيها شحال من الدواء خمسه الدواء السادس اجتناب الكافرين والفاسقين حبيت تحافظ على الايمان تاعك بعد كي نقولوا بعد يعني مباشره ولا عن طريق هذه الوسائل يعني كاين ناس ملاح بصح اليوتيوبات اللي يشوفهم والمواقع اللي يخالطهم غير تاع الفساد تروح فيها مع الايام تولي المعصيه عندك سهله ولهذا لما تكون تدور في الهاتف تحفي تصويره مش مليحه فوتها لانه هم يديروها تصويره مش مليحه فوتها صح اجتناب الكافرين والفاسقين سابعا كثره ذكر الله هذا بذكر الله من القلوب من يا المحافظة على الصلاة الصلاة يا جماعة والله سبحان الله العظيم مهمة تكون إنسان غافل راح بعيد أتذكر يصلي وين كنت أنا كنت غافل تذكر باللي إحنا ما خلقناش ربي من أجل خبزاتي لكن نجري أمور الخبزة ونخدمه ما فيش مشكلة نجري أمور نخدمه تقبل هذه الطبيعة أنت تصلي في الوقت تخليش الياطاش تعقول الياطاش معنى الياطاش جمع الصلاة وكاين الناس ما عندهم هذه الفكرة هذه يقول لك اسمع ما تصلي ليش أنا في الخدمة صلاة بالدار وضميح أنا يجي لك وضميح تقوم راح تنهي عم بصلي هاي ليك ليك الظهر هاي ليك ليك العصر هاي ليك ليك المغرب هاي ليك ليك العشاء وقتاش على العشرة تاع الليل وانت منهك الله اكبر لا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اذا نعاودوا الايمان ايها الاخوة جوهرة ثمينة كي تكون عندك جوهرة ثمينة هناك لصوص ياك انت كي تكون رافد مليار سنتين وتمشي في الشارع ماذا تحس خوف ياك لكن ما عندك والو جيبك فارغ محفظتك فارغة تمشي في الشارع ماذا تحس ليش احنا عندنا حاجة جوهرة اغلى من اموال الدنيا كلها وهي ماذا الإيمان الإيمان عنده لصوص اللصوص يريدون سرقة هذه الجوهرة الثمينة حذاري كيف نحذر؟ قلنا أول حاجة تقوية الإيمان دائما اثنين سؤال الله الثبات ثالثا تجديد الإيمان قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدهم ما معنى يخلق يضعف ويبلع يرشع يرشع الإيمان يبدأ يرشع. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحد، يعني يرشع كما يخلق الثوب. فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الطبراني والحاكم وصححه الألباني. زيد. ربعا كثرة الأعمال الصالحة، الصدقات إلى آخره. خامسا اجتناب كل ما يؤدي إلى الكفر والفسوق والعصيان، واجتناب الكافرين والفاسقين، ما تدورش معهم، والحذر من شياطين الجن والإنس. سابعا كثرة ماذا؟ ذكر الله، وأفضل الذكر هو القرآن. ثامنا المحافظة على الصلاة. تاسعا الدعوة إلى الله، علم الناس، ادعو إلى الإسلام، خير وسيلة للدفاع الوجود. يعني واحد جاي يقول اسمع ايش الصلاة اللي كنت تصلوا انتوما؟ لا راك داير الحياة، لا ما تجيش تفتح معنا، لا ما تجيش تسهر معنا. واش تقول له؟ اسمحني سمعتها. لا نقول له اسمع انت راك تشطح راك دير الحرام. يقول لك علاه راك داير الحياة؟ يقول لك حرام الحياة، ديرها كبيرة. يقول لك علاه راك تصلي ديال ما تصلي؟ يقول انت ما تصليش تزكت عليك. واش يدير هو؟ يهرب. اما تقول له والله رانا نصلي بصح الله قال بابا قال لي صلي. كان صبيا خير وسيلة للدفاع هجوم، اهجم اهجم هجوما مريحا. صح. عاشرا الحذر من حب الدنيا والاغترار بها. هنا واش قال ربي؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. يعني واحد يحب الدنيا هذا في الغالب يسأل الله العافية يوقع في الكفر يوقع في قريب من الكفر. لهذا لم نزل تهبرك الدنيا، نهبرتنا الدنيا خاصة الدنيا تاع القوم. الله على عايشين. مرة شفت واحد قال على القوى قال يا القوى اديتوا لنا كلش، اديتوا لنا الزين والعين السرطاء، اديتوا كلش. واش بيك مالك؟ اداو كلش. قال لي اداو كلش ما عندهمش كلش، حنا اللي عندنا كلش. العبرة ماشي بالزين، العبرة بالدين. هذا هو واحد يحب الدنيا مهبول على الدنيا، يرقد يخمع الدنيا، يتكلم يهضر على الدنيا، يغمض عينيه ما يقولش يفكر في الدنيا. واش بيه؟ ولهذا جاءني شاب قال لي ما عنديش سياره، ما عنديش دراهم، ما عنديش كذا، مستقبل ماهوش باين. اسمع انت يوم القيامه ان شاء الله كي تدخل الجنه واش من درجاتكم؟ قال لي راني نقول لك على المستقبل. قلت له لا كي تدخل الجنه ان شاء الله تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم تشوفوا كل يوم، ولا تشوفوا مرة في 100 سنة، ولا مرة في 1000 سنة، تكون قدامه كل صباح تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم وتاكل معه المشوي وتدير معه الرياضة وتروح عند سيدنا موسى تشرب معه الخمر تاع الجنة. قال لي يا شيخ راك عاود جبتني من الدنيا ودخلتني نتذاكروا انا ثاني نغفل كاع نغفلوا. هذا هو وعن يقول لك والله غير القوانا معيشين خير منا. ولا اسمع الرسول عليه الصلاة والسلام خير الخلق. ربي قالوا لا حبيت ندير لك جبال مكة نديرهم لك بشنو؟ ذهب. قالوا لا، كان ربي قابل الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي له التكنولوجيا وين تبان تاع اليوم هذه وين تبان؟ لا عطاها. إذا هذه شحال؟ 10 أدوية. 11 يجب تعلم نواقض الإسلام حتى شو نديروا لها؟ حتى لا نقع فيها. هاي 11 إن شاء الله الدرس القادم راح نسقسيكم. هذو أوردونونس وصفة فيها 11 ندوة حفظوها ياك. باش نتذكروا ان شاء الله ماشي ما تخافوش ما ندير لكم والو هنا ولكن باش نتذكروا 11 دواء كيفاه نحافظوا على الايمان تاعنا. نسال الله تعالى الهدايه والتوفيق. عندنا سؤال يقول قلت لنا باللي اتخاذ الاسباب ديال الرزق بصح رانا نشوفوا بعض الناس ما يخدمش وعنده الرزق. وين راه هذا؟ قول لي وين جاي؟ وين واحد ما يخدم ما عنده ميراث ما خلالو بابا؟ كاين ناس خلالو بابا خلالو رزق يعيش بالميراث. صح شفتو كاش واحد ما يخدم كاع قاعد هكذا بعد جاي دم شويه واحد هكذا تدخل فيكم وبعد عصير برتقال واحد شفتوها هذه في ليكي راك تشوف ليكي انت رسوم متحركه كاش منها. هذا اللي عنده الرزق يا اما عنده ميراث يا اما خدم وراه ياكل من المال تاعو يا اما راه يخدم امور اخرى كاش منها. قال تعالى هو الذي جعل لكم الارض دلولا فامشوا في مناكبها. امشي امشي في الارض روح تخدم على روحك انظر الاخبار على روحك انظر الاخبار هذا اللي كلانا حنايا ما نخدموا ما والو مشكل كبير. خدم اي حاجه ما تكبرش على الخدمه وما تستناش تخدم بالتخصص تاعك. كاين انسان مهندس دار طلبات باش يخدم ما تجاوبوش واش يروح يدير؟ روح تخدم تخدم اي حاجه. نعم حاول تخدم عمل يتوافق مع التخصص تاعك ما صارش. واحد قال ما كاش خدمه تخدم عندي في البقاله تبدا على 6 تاع الصباح حتى 12 تاع الليل تبيع الطوماطيس تاع البايط والسكر والحليب تاع الشكاير والعشان يقولوا الناس العشان تخدم حتى ربي يفرج. لا صح. يقول عندي زملاء في العمل يكذبون بالمعاملات وبدون سبب وجيه فهجرتهم وصرت القي عليهم سلام فقط. لا لا شوف الهجر اكتشفوا فيه اذا كان كي تهجرهم يعاودوا يتكاكاو يتذكروا يتوبوا اهجرهم او اذا كان تخالطهم يديوك معاهم ياخذونك معهم الى الهاويه بعد عليهم. لكن كاين هجره من هجره لو كانوا تخدم معاهم كيف عندك معاملات معاهم فيعني ما تخالطهمش ما تخالطهمش مخالطه تضرك هذا هو وانصحهم. يقول الاخ من هم المشرقون؟ المشرقون هؤلاء ناس من الغرب من ايطاليا من المانيا من فرنسا من السويد الى اخره امريكان يابان قراوا علوم الشرق. علوم الشرق بالنسبه لهم الشرق علوم قراوا اللغه العربيه قراوا الدين الاسلامي ليس للدخول فيه بل للطعن فيه. وهناك فئه قليله منهم دخلوا في الاسلام لما اطلعوا على الاسلام وراوا فضائله ودخلوا والاخرين راوا فضائله لكنهم لا يريدون الايمان فلم يهدهم الله. هؤلاء هم المشرقون دخلوا قراوا علوم العربيه والاسلام والحديث والقران والتفسير ولكن ليس بنيه الدخول فيه بنيه الطعن فيه. نعم. يقول الصحابة كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن فما هو الإيمان الذي كنا نتعلمه؟ باختصار يعني كما اليوم قبل ما تحفظ القرآن تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة تعلم خاطر كاين ناس يحفظوا القرآن وما يعرفش عقيدة السنة والجماعة يولي حافظ القرآن ويشك في القرآن يولي حافظ القرآن ويحارب القرآن إنما رحم ربي. ولهذا لازم نحفظوا القرآن نحفظوا القرآن ونتعلموا الإيمان. ما معنى الإيمان؟ عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون في الله؟ كيف يؤمنون بالله؟ كيف يؤمنون بأركان الإيمان؟ كيف يؤمنون بالمكتوب قضاء وقدر؟ كيف يؤمنون؟ كيف يتصرفون مع الحكام؟ الحاكم العادل كيف يتصرفون معه؟ الحاكم الظالم كيف يتصرفون معه؟ ما موقفهم من الصحابة؟ ما موقفهم من بعض الفتن التي حدثت بين الصحابة؟ دي كانت المقروعة. أنا نعرف ناس كانوا حاطين القرآن ضد القرآن. على ما قراش عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم قرأوا الإيمان وقرأوا القرآن. هذا هو المقصود. الأخ هذا يقول: نرجو أن تدعو الله لنا بالذرية الصالحة. اللهم يا رب ارزقه وارزقنا جميعا الذرية الصالحة وارزقنا السعادة في الدنيا والآخرة. رانا إن شاء الله على أبواب في الأيام العشر تاع ذي الحجة، بالك غدوة أول غدوة ثبت أيام غدوة إن شاء الله يوم 29 قالوا باللي غدوة خلاص ما لا غدوة إن شاء الله غدوة أول يوم تاع ذي الحجة. وهذه الأيام العشرة قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. إذن هذه الأيام العشر يستحب فيها الإكثار من حسنات ذكر الله، قراءة القرآن الكريم، وليقدر يصوم يعني الأيام التسعة كلها، تسعة شي عشرة، تسعة عشرة والعيد يجوز الصوم. بما يقدرش على الأقل يصوم يوم عرفة لغير الحجاج، أما الحجاج يكونوا في موقف عرفة مكروه يصوموا، علاه باش يتفرغوا للدعاء، مش يبدأوا الناس تدعي ويستنوا حتى يأذن المغرب، هاني جيعان، هاني لا أفطر كي تكون في عرفة. الناس اللي ماهوش في عرفة يستحب لهم يصوموا، الله يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. في هذه الأيام العشرة هذه كثر من حسنات، كثر من ذكر الله، تكبير، صدقات، يعني كان قرعامة. حاول ما يفوتش عليك النهار من هذه الأيام إلا وتصدقت، يعني كان خبزة 1000 فرنك 10 دنانير كل يوم مثلا. عليك تتصدق ب1000 فرنك خير ما تجاهد في سبيل الله. الله أكبر، 1000 فرنك خير من الجهاد في سبيل الله. هذه الأيام فالإنسان يكثر الدعاء كالإكسرة الرحم. هذه الأيام هذه: السلام عليكم خالتي، مش راكي لاباس؟ إيش ما خصك؟ هاي ربي يحفظك. خلاص شحال بدات؟ شحال من ساعة؟ ثانية خير من الجهاد. السلام عليكم عمي، واش راك عمي؟ راك لاباس؟ خير؟ ولادك لاباس؟ إيش ما خصكم؟ هاي دعونا ربي يحفظكم. خلاص خير من الجهاد في سبيل الله. وكذلك لا يحضر وراحي يضحي، لا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيء، ليضحي يراح هو يضحي، أما أولاده ومرته لا عادي. أو إنسان جزار يذبح للناس بالأجرة، هو ما عندوش ما يضحيش عادي، يأخذ من شعره وأظفاره إذا شاء. صح، واحد غلط خذ من أظفاره وشعره، لا تتأثر الأضحية. وإنما علاش قالناها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بعض العلماء: لكي يتشبه غير الحجاج بالحجاج، باش يتشبهوا بهم برا. هذا ما صح، الحجاج دراهم من هيك، مادام لم يحرموا بالحج عادي، نحن فرطين ونحن شعر وكذا عادي. ولو راح يذبح الهدي يوم العيد هذا ما عندوش علاقة، هذه علاقة عنده مع الناس اللي ما راهمش حجاج. بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق والعفو والعافية والسعادة في الدين والدنيا والآخرة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.